بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وعلمنا وفهمنا يا رب العالمين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا، علمنا اللهم علما واسعا، وفهمنا فهما نافعا يا رب العالمين، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل. نستعين بالله تعالى، ونستفتح المجلس الختامي في القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو المجلس 39 على بركة الله. وصلنا إلى الأثر رقم 86 بعد 400 وألف. حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، يعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي، عن أبي إسحاق قال: وحدثني محمد بن علي الحسين أبو جعفر مثل حديث أبي عبيدة، وسماه ذا الخويصرة. هذا ذا الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل يا محمد، فقال: ويحك أو ويلك، من يعدل إن لم أعدل، صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، أبو إسحاق والسبيعي، وإسرائيل حفيده، وروايته عنه متقنة منضبطة، لأن أبا إسحاق السبيعي اختلط في آخرة. فأما رواية إسرائيل حفيده فهي رواية صحيحة عنه متصلة. عن رجل أن عائشة رضي الله عنها لما بلغها قتل المخدج قالت: لقد قتل شيطان أو جان الردهة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الهيثم بن عدي: حدثني إسرائيل عن يونس عن جدي أبي إسحاق السبيعي عن رجل عن عائشة قال: بلغها قتل علي الخوارج، فقالت: قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة، تعني المخدج. هذا إسناده فيه ضعف. وقول سعد رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق عن أبي بركة الصائدي عن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى أحمد والحميدي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة وابو يعلى من طريق عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا السدية الذي وجد مع أهل النهروان، فقال: شيطان الردهة راعي الخيل أو راعي الجبل، يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب، علامة في قوم ظلمة. وهذا إسناده ضعيف. وقال العقيلي في الضعفاء: وفي قصة ذي السديين أسانيد صحاح بغير هذا اللفظ، فأما هذا اللفظ فلا يعرف إلا عن بكر بن قرواش. وشيطان الردهة قال قوم إنه ذو السدي صاحب النهروان، يعني الذي قتله علي في معركة النهروان، وأختاره الجوهري صاحب الصحاح. وقال قوم شيطان الردهة أحد الأبالسة المردة من أعوان عدو الله إبليس. وقال قوم شيطان الردهة مارد يتصور في صورة حية ويكون على الردهة، وإنما أخذوا هذا من لفظة الشيطان لأن الشيطان الحية. قال: وقال سعد بن أبي وقاص: لقد قتل جان الردهة. حدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود، حدثنا داود العطار المكي، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: موسى بن عقبة صاحب المغازي قال: خرج ابن عمر من المدينة يريد الحج، فقيل له: إن الحرورية قد خرجت أيام نجد الحروري، فقال: أشهدكم أني قد جعلتها عمرة. فلما انتهى إلى البيداء قال: إني أشهدكم أني قد كنت جعلتها عمرة، وإني أضفت إليها حجة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وخرج يريد الحج، فلما أخبروه أن نجد الحروري كان يقطع الطرق فجعلها عمرة، ثم بعد ذلك قرنها بالحج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا حزام بن إسماعيل العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو قال: دخلت على سهل بن حنيف بالمدينة فقلت: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية، فقال: أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية لا أزيدك عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوما يخرجون منها هنا، وأشار بيده نحو العراق، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: قلت: هل ذكر لهم علامة؟ قال: هذا ما سمعته لا أزيده. يعني يقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليه شيئا. حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سعيد بن جهمان قال كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم، فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود عيناه تزرفان، قال فقلت بأبي أنت يا أبا بلال ما شأنك أراك هكذا؟ قال جعلنا بعدكم كلاب النار. وهذا رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وقد ضعف المعاصر خالد الحايك وهو رجل مضطرب في معتقده قد ضعف لفظة كلاب النار، لكن هي لفظة ثابتة عن الخوارج وصححها ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج. حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي زائد عن عكرمة بن عمار حدثني عاصم بن شميخ الغيلاني قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي عند الزوال وهو معتمد على جريدة، جريدة من النخل، إذا قام اعتمد عليها وإذا ركع أسندها إلى الحائط وإذا سجد اعتمد عليها. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا ديلم أبو غالب عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي تابعي جليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذا رواه أحمد ومسلم في الصحيح، وقد قتلهم علي بن أبي طالب في النهروان رضي الله عنه وأرضاه. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن قوم من تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قالوا فهل من علامة يعرفون بها؟ قال فيهم رجل ذو سدية محلقي رؤوسهم. قال أبو سعيد فحدثني 20 أو 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه ولي قتلهم. قال فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويداه ترتعشان يقول إن قتالهم عندي أجل من قتال عدتهم من الترك. وهذا رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى، والحديث صحيح بشواهده. في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس أبي القاسم بيده، هذا قسم كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يقسم بهذا القسم، وفيه إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى، وفيه الرد على الجهمية وعلى مخانيثهم الأشاعرة الذين ينفون صفة اليد عن ربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق عن الأعمش سليمان بن أبي مهران عن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار. هم كلاب النار لما مر معنا أنهم يكفرون المسلمين بغير مكفر، يقاتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، ينكرون المسح على الخفين، ينكرون عذاب القبر، وينكرون المسلمات الأساسية من الدين، فلذلك هم كلاب أهل النار. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق هو ابن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد، رحل إليه الإمام أحمد إلى اليمن وسمع منه وبقي قرابة السنتين في اليمن، ورهن خفه كي يعود إلى العراق لفقره رضي الله تعالى عنه وأرضاه في طلب الحديث. حدثنا معمر هو ابن راشد اليماني عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو قال سمعت أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما في الدين واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. الفئتان دعواهما في الدين واحدة، فئة علي وفئة معاوية رضي الله عنهما، مرقت بينهما مارقة وانخرطت في الفريقين ها هنا وها هنا، وشوشوا على المسلمين وادعوا أن عليا حكم بغير ما أنزل الله، ونادوا إن الحكم إلا لله كلمة حق أرادوا بها باطلا، وجعلوا الاقتتال بين المسلمين وأنشبوا الاقتتال بين المسلمين حتى لا يكشف أمرهم. هذا وصله عبد الرزاق في المصنف وأحمد والبخاري ومسلم. حدثني أبي حدثنا وكي حدثني سويد بن عبيد العجلي عن أبي مؤمن الواسلي قال شهدت علي رضي الله عنه حين فرغ من قتالهم أي من قتال الخوارج قال انظروا فإن فيهم رجلا مخدج اليد فطلبوه فلم يجدوه، فقال علي رضي الله عنه ما كذبت أي في روايتي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياي، فطلبوه فلم يجدوه، فقال علي: ما كذبت ولا كذبت. قال: فقام علي رضي الله عنه فأخرجه من تحت ساقية، فخر علي ساجدا لله سبحانه وتعالى، شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من قتل هذه الفئة الكافرة. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بسام عن أبي الطفيل قال: سأل ابن الكواء عليا عن الأخسرين أعمالا، قال: منهم أهل حروراء الذين خرجوا واستقروا في حروراء وقاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا جاء في تفسير عبد الرزاق وفي تفسير الطبري وعند الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح عال. وفي تفسير الطبري عن أبي الصهباء البكري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن الكواء سأله عن قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فقال علي رضي الله عنه: أنت وأصحابك. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حسن يعني ابن صالح عن أبي نعامة الأسدي عن خال له قال: سمعت ابن عمر يقول: إن نجدة وأصحابه عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاهدتهم. نجدة هو نجدة الحروري ابن عامر الحنفي، حروري زائغ من رؤوس الخوارج، وهو صاحب الكتاب يسأل فيه ابن عباس عن مسائل أجابه ابن عباس عنها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا نجدة الحروري الذي خرج واستل ابن عمر سيفه وعزم على جهادهم وقتالهم، وقال: لو كنت فيهم لجاهدتهم، فرضي الله عنه وأرضاه. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنبأنا معمر هو ابن راشد اليماني عن أيوب والسختياني سيد أهل البصرة عن نافع هو مولى ابن عمر قال: أخبر ابن عمر أن نجدة تلاقيه فحل شرج سيفه رضي الله تعالى عنه، يقال: أشرجت العيبة وشرجتها إذا شددتها بالشرج وهي العرى، يعني حل شرج سيفه كناية عن إرادة القتال وإرادة الجهاد، فحل شرج سيفه فأشرجته، ثم مر به فحله، ثم عاد ومر نجدة بابن عمر فحل شرج سيفه يريد قتاله فأشرجته، ثم مر به الثالث فقال: من أشرج هذا؟ كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا، يعني لماذا تجبنون أو تضعفون عن قتال هؤلاء الخوارج؟ أليس في أنفسكم ما في أنفسنا من إرادة قتالهم؟ حدثني أبي حدثنا وكي حدثنا عثمان بن الشحام أبو سلمة حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم أحداء أشداء زلقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر في قتلهم. هذا رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وإسناده صحيح. أرى اليوم أن المرجئة الكفر اليوم قد شابهوا الخوارج من هذه الجهة، فإن ألسنتهم ذلق بالقرآن ويقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم ولا يعملون به. اليوم حفاظ القرآن كثير جدا جدا جدا، تجد حفظة القرآن يعني أكثر من يعني كثير، تجد يخرجون حفظ القرآن 500-600-1000-2000 في تركيا العلمانية وهنا في الشمال وفي أي منطقة تجدهم يخرجون عشرات بل مئات الحفاظ من القرآن، ووالله جلهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وألسنتهم ذليقة بالقرآن وهم لا يفقهون ما يقولون. حتى بلغني بالأمس أن امرأة قرأت القرآن فسألها رجل عن الطاغوت، قالت: لا أعلم ما هو الطاغوت ولا أعلم كيف الطاغوت، أنا كل شغلي وكل وقتي في حفظ القرآن. إذن هذه أشبهت الخوارج من هذه الناحية، أنها تقرأ القرآن لا يجاوز ترقيها ولسانها ذلق بالقرآن، فالمرجئة في هذا الزمان شابه الخوارج من هذه الجهة. وذلقة ألسنتهم أي ألسنتهم طلقة سريعة بقراءة القرآن، فتجد اليوم الصوفية والأشاعر ألسنتهم ذلق بالقرآن يقرؤون ويحفظون ويخرجون مئات من الحفاظ، لكن شابه الخوارج من هذه الناحية فيقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والقرآن يوم القيامة إما شاهد لك وإما شاهد عليك. في الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة: أول ما يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم قارئ القرآن يؤتى به فيقال له: ما عملت؟ يقال: قرأت فيك القرآن وتعلمت. يقال: كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ وقد قيل، وقرأت وتعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من الحور بعد الكون. حدثنا أبي حدثنا بهز وعفان هو ابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد هو ابن سلمة حدثنا سعيد بن جهمان قال كنا مع عبد الله بن أبي أوفى نقاتل الخوارج وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج فناديناه يا فيروز هذا ابن أبي أوفى فقال نعم الرجل لو هاجر يعني يريد أن يترك معسكر المسلمين ويهاجر إلى الخوارج فقال ابن أبي أوفى ما يقول عدو الله قالوا يقول نعم الرجل لو هاجر فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الحد الضلال الذي وقع به هؤلاء الخوارج يطالب عبد الله بن أبي أوفى الذي هاجر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ومدحهم الله عز وجل في القرآن يريد منه هجرة إلى هؤلاء الخوارج يقول أهجرة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهز في حديثه ورددها ثلاثة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم قال عفان ويونس لمن قتلهم وقتلوه ثلاثة وهذا رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي وإسناد ناده حسن حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكر وسألت هل سمعت في الخوارج شيئا فقال سمعت والدي أبا بكر أبو بكر ونفيع بن الحارث الذي روى حديث حجة الوداع يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء زلقة أو زليقة بكسر اللام زليقة ألسنتهم بالقرآن يعني طلقة والزليق هو فصيح اللسان وهذا في تهذيب اللغة لا يجاوز تراقيهم الترق وهنا عظم عند الحلق ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور قاتلهم يعني أنيموهم بحر السلاح وأذيقوهم حر القتل حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن زياد بن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه حين أخرج المخدج على يده ثلاث شعرات خر ساجدا وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف والآثر صحيح قال عبد الله إنما هو طارق بن زياد ولكن كذا قال وكيع حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني سفيان سفيان هنا هو الثوري عن محمد بن قيس الهمداني عن شيخ لهم يكنى أبا موسى قال رأيت عليا سجد حين أتي بالمخدج حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال الذي تقتله الخوارج له عشرة أنوار فضل ثمانية أنوار على غيره من الشهداء وهذا عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الآجري في الشريعة وزاد الآجري ولجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية ولقد خرجوا على داود نبي الله وكعب الذي ذكر هنا هو كعب الأحبار والأثر صحيح حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال سعد بن أبي وقاص قال ذكر عنده الخوارج فقال هم قوم زاغوا فأزاغ الله عز وجل قلوبهم وهذا في تفسير الطبري وعند ابن أبي شيبة وهو صحيح حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعد عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال لما ظهر نجدة الحروري أخذ الصدقات يعني صار يأخذ صدقات من الناس يجبرهم بقوة السلاح على دفع الصدقات قيل لسلم ألا تباعد منهم قال فقال والله لا أبايعه ولا أتبعه أبدا قال ودفع صدقته إليهم يعني دفعا لشرهم دفع صدقته إليهم لكن لم يبايعهم طبعا سلمة هو هنا ابن الأكوع وهو صحابي جليل بايع تحت الشجرة رضي الله عنه توفي عام 74 للهجرة حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جويرية بن أسماء قال زعم نافع أن ابن عمر كان يرى قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين وهذا إسناده صحيح قال ابن تيمية قتال الحرورية والخوارج أهل النهروان فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الصحابة وعلماء السنة حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أن أراد أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة يغير على ذراريهم فقيل له إن الناس لا يتابعونك على هذا قال فتركه حدثنا أبي حدثنا محبوب بن حسن حدثنا خالد هو الحزاء عن أبي إياس معاوية بن قرة قال خرج حروري محكم فخرج إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزينة بأسيافهم منهم عائذ بن عمرو حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن معاوية بن قرة خرج محكم في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا عليه بالسيف رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عائذ بن عمرو وهو المزني صحابي جليل والأثر صحيح. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سلام بن أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة قال خرج خارجي بالكوفة فقيل يا أبا وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة تابعي جليل، هذا خارجي خرج فقتل، قال والله ما أعز الله هذا من دين ولا دفع عن مظلوم، هذا وأبيك الخير. والمحكم هنا هؤلاء الذين المحكم الذين قالوا لا حكم إلا لله، ورد عليهم علي رضي الله عنه فقال كلمة حق أريد بها باطل، والحرورية الذين كانوا في حروراء، والخوارج هذه كلها ألفاظ تدل عليهم. أبو وائل كما قلت هو شقيق بن سلمة من كبار التابعين، أدرك الخلفاء الأربعة ومات في عشر المئة. وقول هذا وأبيك الخير إن أراد به القسم فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قوله ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. والله أعلم هنا لم يرد القسم. وفي الشريعة عن المعلى بن زياد قال قيل للحسن يا أبا سعيد خرج خارجون بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، يعني رأى منكر فأراد أن يغير المنكر بيده فوقع فيما هو أنكر منه فاستحل دماء المسلمين وكفرهم بغير مكفر. حدثنا أبي حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الخوارج وفينا أبو برز الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل، فجاء إلى نهر فتوضأ ثم قام يصلي. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بني الديل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى الاقتصاد فلأما ما هو، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فأولئك هم الهالكون. والضراوة العادة، ضراوة الإسلام أي عادة الإسلام، يقال ضري بالشيء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عليه، والشر الحرص، يعني من كانت عادته وحرصه شديد فلكل شرة فترة، لكل شر وضراوة وحرص فترة يفتر فيها الإنسان عن الطاعة يقعد فيها، فمن كانت فترته إلى سنة النبي فقد فتر إلى خير، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد وقع في الهلاك. وقال الليث فتر فلان يفتر فتورا إذا سكن عن حدته ولان بعد شدته، وهذا رواه أحمد والزيادة منه وفي آخره، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأما هو، من كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك، ورواه أحمد من طرق وفي بعضها فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأما هو، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك، وهذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح، والحديث صحيح له شواهد كثيرة. حدثني أبي حدثنا هشيم هو الواسطي رحل الإمام الأحمد إليه إلى واسط وسمع منه في واسط. حدثنا حسين عن مصعب حسين بن عبد الرحمن عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص في قوله عز وجل يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال قلت له أهم الخوارج قال لا ولكنهم أصحاب الصوامع الذين يتعبدون الله عز وجل على جهل، والخوارج الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، هذا في تفسير عبد الرزاق وفي تفسير الطبراني وعند الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني أبي حدثنا هشيم أنبأنا العوام هو ابن حوشب حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج، وهذا في تفسير الطبري وعند الخلال في السنة وإسناده حسن. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حسين قال وكان صاحب شرطة علي رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه قاتلهم الله أي حديث شانوا، يعني الخوارج. حدثني أبي حدثنا ابن نمير أنبأنا عبيد الله عن نافع قال لما سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل وأنه يريد المدينة وأنه يسبي النساء ويقتل الولدان قال إذا لا ندعه وذاك، وهم بقتاله وحرض الناس، فقيل له إن الناس لا يقاتلون معك ونخاف أن تترك وحدك فتقتل فتركه، وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف وهو صحيح. حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق عن أبي الأحوص قال خرج خوارج فخرج إليهم فقتلوه. حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة أخبرني عبد الملك هو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا أخرجه إلى الخوارج فكلمهم ففرق بينهم فقالت الخوارج بل هم قوم خصمون. ابن عباس ذهب إلى الخوارج وكلم ناسا منهم فرجع منهم خلق كثير إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي خلق كثير أيضا وقاتلوا مع الخوارج وقاتلهم علي في النهروان. حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد أخبرني عاصم الأحول عن عون بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أخرجه إلى الخوارج فكلمهم. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان حدثنا أبو الوضيء القيسي قال كنت في أصحاب علي رضي الله عنه لما فرغ من أهل النهر قال أطلبوا فيهم ذا الثدية، قال فطلبوه فلم يجدوه فأتوه فقالوا لم نجده، فقال اطلبوه فإنه فيهم، قال فطلبوه فوجدوه فأتي به فإني لأنظر إليه وله في أحد من منكبيه مثل ثدي المرأة ليس له يد غيرها عليها شعرات. حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاثا شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يا رب. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم به. وهذا رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمعت أبا غالب يقول لما أتي برؤوس الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق وهذه فئة أيضا من الخوارج فنصبت على درج دمشق، جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه فقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاث مرات، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال قلت فما شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة لهم لأنهم كانوا من أهل الإسلام. قلت أبرأيك قلت هم كلاب النار أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. قال فعد مرارا ثم تلا هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى بلغ قول الله عز وجل هم فيها خالدون، ثم ذكر الحديث إلى آخره، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف. حدثني أبو خيثمة هو زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب سمع أبا أمامة رضي الله عنه قال خرجت معه فرأى رؤوسا من رؤوس هؤلاء الخوارج على درج دمشق، قال كلاب النار كلاب النار شر قتلى وخير قتلى من قتلوه. قلت يا أبا أمامة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غير مرة. حدثني أبو خيثمة هو زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله قال وقف أبو أمامة وأنا معه على رؤوس الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشق، فقال لهم كلاب النار كلاب النار مرتين أو ثلاثة شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم، ودمعت عينا أبي أمامة. قال رجل أرأيت قولك لهؤلاء شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم أشيء من قبل رأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قبل رأي، إني إذا لجريء لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثته. فقال له رجل رأيتك دمعت عيناك؟ فقال رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى، اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد، اللهم اجعلنا على الإسلام والسنة، اللهم لا تمل قلوبنا إلى المرجئة ولا تمل قلوبنا إلى الخوارج، واحفظنا على الإسلام والسنة وأمتنا عليهم يا رب العالمين. قال ثم قرأ هذه الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض وهو أبو ضمرة المديني قال سمعت صفوان بن سليم يقول دخل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه دمشق فرأى رؤوس أهل حروراء قد نصبت، فقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاثة شر قتلى تحت ظل السماء من خير قتلى من قتلوا. ثم بكى فقام إليه رجل فقال: يا أبا أمامة، هذا الذي تقول من رأيك أو سمعته؟ فقال: إني إذا لجريء، كيف أقول هذا عن رأيي، ولكن قد سمعته غير مرة ولا مرتين. قال: فما يبكيك؟ قال: أبكي لخروجهم من الإسلام، هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا. حدثني أبي، حدثنا إسماعيل هو ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم، أنبأنا سليمان التيمي، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيكم قوما يعبدون ويدينون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي المسند: يدأبون، يعني يعجبون الناس بكثرة عبادتهم. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا إبراهيم بن خالد، أنبأنا رباح عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمة اختلاف وفرقة يخرجون فيهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، سيماهم الحلق والتسبيت، فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قوله التسبيت يعني استئصال الشعر، يعني الحلاقة بشكل كامل، يستأصلون شعرهم استئصالا كاملا. حدثني أبو بشر بكر بن خلف ختن أبي عبد الرحمن المقرئ، وسأله محمود بن غيلان عن هذا الحديث بمكة، قال: أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. في طبقات الحنابلة قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: ما التسبيت؟ قال: الحلق الشديد، يشبه النعال السبتية، يعني استئصال للشعر بشكل كامل بالشفرة. نعم بالشفرة. وقال أبو عبيد في غريب الحديث: سألت أبا عبيد عن التسبيد بالدال، فقال: هو ترك التدهن وغسل الرأس. وقال غيره: إنما هو الحلق واستئصال الشعر. قال أبو عبيد: وقد يكون الأمران جميعا. ومنه قول عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، قال: لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. عمر بن الخطاب لما جاءه صبيغ وبدأ يسأل عن المتشابه والذاريات ذروة والحاملات وقرة، وبدأ يشبه ويتشدد في السؤال عما في متشابه القرآن، فضربه عمر وأدمى رأسه وكشف عن رأسه، قال: لو وجدتك محلوقا رأسي لضربت رأسك، يعني أنه من الخوارج. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، إذ جاءه ابن زيد خويصر التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتأذن لي فأضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في قزذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، يعني في رأس السهم وفي آخر السهم وفي الشعرات التي تكون عند السهم، الريش، ريشة السهم، هذه كلها سبق شرحها. وقد سبق الفرس والدم، آيتهم رجل أسود، يعني علامتهم ودلالتهم رجل أسود في إحدى يديه، أو قال إحدى ثدييه، مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة القطعة من اللحم، وتدردر تمرمر وتضطرب، يعني تتحرك، يعني مثل الدهن، قطعة الدهن الصغيرة التي تتحرك. يخرجون على حين فترة من الناس فنزلت فيهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال أبو سعيد: فإني أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي رضي الله عنه حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على الصفة التي وصفه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف، وعند أحمد، وعند البخاري، وعند مسلم. حدثني فطر بن حماد بن واقد، حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج قوم بالمشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعود فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. في تهذيب اللغة: الفوق مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. وفي جمهرة الأمثال قولهم: حتى يرجع السهم على فوقه، يقال لا أفعل ذلك حتى يرجع السهم على فوقي، أي لا أفعله أبدا، لأن السهم إذا رمي به مضى قدما ولم يرجع على فوقه ونحو ذلك حتى يرجع الدر في الضرع، يعني حتى يرجع اللبن في الضرع. كيف يرجع اللبن في الضرع؟ هذا كناية على الاستحالة. قال: قيل ما سيماهم؟ قال: سيماهم الحلقق أو قال التسبيت. حدثني نصر بن علي والجهضمي، حدثنا غسان بن مضر، حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من هذه الأمة مروق السهم من الرمية، إن الرجل ليرمي رميته فينفذها سهمه فتنطلق الرمية حائلة، وفي رواية حابطة قال: فيتحرك هنية ثم يقع فيه فيتبع سهمه فينظر في النصل فلا يجد بينة، قال: فيحدث نفسه: ولئن كنت أصبت لأجدن بينة في القذذ والفوقتين، قذة السهم ريشة السهم، قال: فينظر في القذذ والفوقتين فلا يجد بينة، قال: فلا يتعلقون من الإسلام إلا كما يعلق ذلك السهم من رميته ولا يعودون فيه. يعني السهم دخل في الفريسة وخرج منها ولم يعلق فيه شيء، لا من فرسها، أي يعني بقايا الطعام الذي يكون في الأمعاء، ولا شيء من دمها، وهؤلاء يدخلون في الإسلام ويخرجون بشكل سريع، فلا يعلق من الإسلام شيء في قلوبهم ولا يعودون فيه. ثم قال: يقرؤون كتاب الله عز وجل لا يعدو تراقيهم. قال: يحتقر أو يزدري عمله عند عملهم سيماهم التحليق، هم شر الخلق والخليقة مرتين، يتولى قتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، يعني أصحاب النهروان. فقال أبو سعيد: الحمد لله الذي ولي قتلهم أهل العراق. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا حشرج بن نبات العبسي، حدثني سعيد بن جهمان قال: لقيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ قال: قلت: أنا سعيد بن جهمان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال الملطي في التنبيه والرد: باب الحريري، وهم 25 فرقة، فصنف منهم قال لهم الأزارقة، وهم أصعب الخوارج وأشرهم فعلا وأسوأهم حالا، فسموا الأزارقة بنافع بن الأزرق صاحب الأسئلة عن ابن عباس. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهلنا، أو أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أو الخوارج كلها؟ قال: لا، بل الخوارج كلها. هذا رواه أحمد في المسند، وزاد فيه: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمز بيدي غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. ختم الآجري رحمه الله عز وجل في كتاب الشريعة باب ذم الخوارج، فقال: قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفي، وسأل الله كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروا بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوي ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلاة على خير خلقه محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين أجمعين. كتب في الأصل فرغ من نسخه العبد الفقير الراجي رحمة ربه ورضوانه الأنجب بن مكي بن الأنجب بن أحمد الطيبي رحمهم الله أجمعين يوم الخميس 19 ذي الحجة من سنة 44 و600 بالمدرسة القادرية، قدس الله ضريح ساكنيها، والحمد لله رب العالمين. وكتب في نسخة باء آخر كتاب السنة للإمام عبد الرحمن بن الإمام أحمد بن حنبل التميمي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، علقه لنفسي عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنبلي النابلسي عفى الله عنه وغفر له إنه هو الجواد، وكان الفراغ من تعليقه في الاثنين، وتوفي شهر جماد الأولى سنة 783 بمنزله بمدرسة الحنابلة بمدينة نابلس، عمرها الله وسائر بلاد المسلمين بدوام ذكره آمين. وهناك ملحق للكتاب سنأتي عليه وهو في صفحتين، هناك ملحق جمعه المحقق وليس موجود في النسخ الخطية، عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بلغني حديثا عن رجل حديث، وهنا نشكلوها خطأ، كاتمين حديثا وهي خطأ، بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني، يعني أقصد حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، يعني كأيما ولدتهم أمهاتهم. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه أو حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. هذا فيه القصاص من الخوارج، يعني يقتص منهم يوم القيامة. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه 7000 نور وهو فوق ذلك. طبعا هذا الملحق ليس ملحق بالخوارج، هو ملحق بكتاب السنة أجمع، يعني ستأتي آثار منها في الخوارج ومنها في غير الخوارج. فالأثر الأول أنا الملك أنا الديان فيه إثبات صفة الكلام ربنا تبارك وتعالى، وأنه يكلم عباده، وأنه يقتص منهم، وأن هناك ميزان، وأن هناك حسنات، وأن هناك سيئات. نعم هذا يرجع إلى كل أبواب الكتاب هذا الملحق. هنا فيه إثبات الكرسي لربنا تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يجلس على العرش جلوسا يليق بجلاله، والكرسي موضع القدمين. قال عبد الله حدثني أبي عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا في إثبات صفة الكلام ربنا تبارك وتعالى. وعن عبد الله عن أبيه عن نوح بن ميمون عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على عرشه وعلمه معهم. وهذا كلام أهل السنة معروف أن الله عز وجل على العرش بذاته وعلمه معنا سبحانه وتعالى. وعن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء القصوى والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء كذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا فيه إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى، وأنه وفيه إثبات الاستواء على العرش. حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر حدثنا يعلى عن محمد بن كعب أنه قال إنما سمي الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد. وهذا الأثر رواه عبد الله في السنة، ورواه الخلال في السنة، وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال. وعن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله فوق العرش، وقالوا هو ليس عليه شيء، هو ليس على شيء. فحتى اليهود حتى النصارى يثبتون العلو لربنا تبارك وتعالى، ويثبتون أنه في جهة العلو، ويثبتون أنه في السماء، إلا هؤلاء الجهمية ومخانيسهم الأشاعرة ينفون علو ربنا تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما واصنع الفلك بأعيننا، قال بعين الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وعن حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وخطب الناس بواسط يوم النحر فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما سبحانه وتعالى، عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل إليه فذبحه. خالد القسري نزل فذبح الجعد بن درهم عليه لعنة الله. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فطلبته بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه. ثم إن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم الأضحى بالكوفة، وذلك أن خالد خطب الناس فقال في خطبته فذكرها، ثم نزل فذبحه في أصل من بر. وقد روى قصته مع خالد البخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي حاتم الرازي وغير واحد ممن صنف في السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله ابن أحمد رحمهم الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. هذا نهاية كتاب السنة. فقط عندنا تنويه أن الصوفية أيضا شابه الخوارج من باب كثرتهم في العبادة، فتراهم يكثرون في العبادة فيكاد أحدهم يحترق من كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى، فتراه يذكر الله عز وجل بأذكار مبتدعة وأوراد مبتدعة آلاف المرات في اليوم والليلة، ويصلي مئات الركعات في اليوم والليلة، ويجتهدون ويحترقون في العبادة، لكن هذه العبادة أيضا لا تجاوز تراقيهم ولا يقبلها الله عز وجل منهم، لأنها عبادة مبتدعة محدثة، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه العظيم. وكذلك الذين يقرؤون القرآن ويكثرون القرآن كالزنديق أحمد النفيس، هذا منشد مشهور وصوته جميل جدا، وهو قارئ قرآن ويخرج في القنوات، والكثير من ربما من الإخوة يستمع لهذا الرجل ويسمع منه القرآن وصوته جميل جدا، لكن والله العظيم لا يجاوز تراقي هذا الزنديق. هذا الزنديق عندما منذ فترة شهر أو شهرين أخذ الله عز وجل طاغوت الكويت، فنصبوا طاغوتا جديدا للكويت، فجاء هذا الزنديق ودخل في ما يسمى عندهم بمجلس الأمة، عندما ينصبون الطاغوت يدخل يجتمعون وينصبون طاغوتا جديدا كي يحكم بهم بغير ما أنزل الله، فدخل هذا الزنديق وافتتح جلسة مجلس الأمة بتلاوة بعض آيات من القرآن. والله هذا استهزاء بآيات الله عز وجل، هؤلاء يستهزئون بآيات الله عز وجل، هؤلاء لا يجاوز القرآن تراقيهم. قال افتتح هذا أحمد النفيس، قال افتتح جلسة مجلس الأمة في تنصيب طاغوت الكويت، قال في قراءة آيات من القرآن لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فهؤلاء الذين أيضا يتعبدون في الصوامع وينقطعون إلى العبادة يعبدون الله عز وجل على جهل، ولا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا وإلا ما كان صوابا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه العظيم صوابا على نهج رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وتم بفضل الله وبحمده ختم التعليق على كتاب السنة في يوم الأربعاء في 25 من شهر شعبان لعام 45 و400 وألف. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بفيض فضلك العميم عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل جمعا توفنا، نلقاك اللهم وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ورحمة برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وجلاء صدورنا وذهاب أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقف عند حدوده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لختم هذا الكتاب، فاللهم اجعلنا من العاملين بما ورد فيه يا رب العالمين، ومن الآمرين الداعين لما ورد فيه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اللهم الصبر على الأذى في هذا الطريق يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا كاملا غير مخروم يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، وأعنا فيه على غض البصر وحفظ اللسان. اللهم فرج عن إخواننا المكروبين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم نفس عن المهمومين همومهم، واحفظ عبادك الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم لا تجعل أسيرا ولا أسيرة إلا بالسلامة إلى أهله رددته يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك الأسرى في سجون الطواغيت، اللهم فرج عن عبادك الأسرى في سجون الطواغيت، اللهم فرج عن عبادك الأسرى في سجون الطواغيت. اللهم فرج عن أخواتنا الأسيرات في مخيمات الذل يا رب العالمين. اللهم فرج عن أخواتنا الأسيرات في الروج وفي الهول وفي مخيمات الذل يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم واحفظ عليهم دينهم وعرضهم. اللهم احفظ لهن دينهن وعرضهن. اللهم احفظ لهن دينهن وعرضهن. اللهم احفظ لهن دينهن وعرضهن يا رب العالمين. اللهم عليك بملاحدة الأكراد، اللهم عليك بملاحدة الأكراد، اللهم عليك بما حل لحدة الأكراد يا رب العالمين. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فجر أدمغتهم وجمد الدم في عروقهم. اللهم عليك بالطواغيت في المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من عادى أولياءك الموحدين، وبكل من حارب أولياءك الموحدين، وبكل من حارب عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب عبادك المرابطين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في مؤنهم وذا أخائرهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وأطعم جائعهم واسقي عطاشهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين. اللهم فك إخواننا الأسرى والأسيرات يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا الأسرى والأسيرات يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا الأسرى والأسيرات يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا الأسرى في سجونهم يا رب العالمين عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا. اللهم آنس وحدتهم، اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم عليك بالطغاة والمرتدين. اللهم يا قاهر الجبابرة والماكرين، اللهم امكر بهم يا رب العالمين. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم عليك بمن حارب عبادك المجاهدين، اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة والمجرمين والطواغيت الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك يا رب العالمين. اللهم العن الكفرة والطواغيت والمجرمين الذين يحاربون أولياءك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة تمشي في البر إلا أحرقتها يا رب العالمين. اللهم ساكن السماء، اللهم عامر السماء، اللهم ساكن السماء، اللهم عامر السماء. اللهم لا يكون فوقنا وأنت فوقهم، اللهم لا يكون فوقنا وأنت فوقهم، اللهم لا يكون فوقنا وأنت فوقهم، اللهم لا يكون فوقنا ونحن الأعلون، وأنت قلت وقولك الحق، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا كفرنا الكافرين وتبرأنا منهم وسلكنا طريق العلم والسنة، اللهم فثبتنا على هذا الطريق وأعنا على هذا الطريق، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنك لا تقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهك العظيم، فاجعل أعمالنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكلامنا ودعوتنا كله خالصا لوجهك العظيم. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك العظيم. اللهم لا تجعل لهؤلاء الكفرة علينا سلطانا، اللهم لا تجعل لهؤلاء الكفرة علينا سلطانا. قلت وقولك الحق يا رب العالمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون. نعم نحن الأعلون يا ربنا، نحن الأعلون بإيماننا وبتوحيدنا وبقرآننا. اللهم فلا تجعلهم فوقنا وأنت فوقهم يا رب العالمين. اللهم سلطنا عليهم ومكننا من رقابهم يا أرحم الراحمين. اللهم كل أو كل من نالنا بسوء وأذى في أعراضنا وفي دعوتنا وفي طريقنا وزعم أننا خوارج، اللهم إن كان طعنه فينا لأجل الدنيا ولأجل لعاعة الدنيا، فاللهم إني أشهدك أني جعلتهم في حل يا رب العالمين. اللهم من طعن في ديننا ودعوتنا لأجل الدنيا، اللهم إني أشهدك أني جعلته في حل يا رب العالمين. أما من طعن في ديننا ومن طعن في دعوتنا وزعم أننا خوارج وزعم أننا مرجئة وزعم أن نكفر هؤلاء الكفر نفاة الصفات الذين ينفون صفات ربنا تبارك وتعالى ويعطلون صفات ربنا تبارك وتعالى، وإننا غار على صفاتك يا كريم، وإننا غار على صفاتك يا حليم، وإننا نثبت لك الصفات يا رب العالمين، وإنا كفرناهم غيرة لك يا رب العالمين وحرمة لك ولصفاتك يا رب العالمين. اللهم فمن طعننا طعن فينا لأجل ذلك طعنا في ديننا وطعن في عرضنا طعنا في ديننا، اللهم فإنا لا نحله، اللهم إنا لا نحله، اللهم إنا لا نحله. ونشهدك أن لنا وقفة بين يديك للخصومة بينهم يا رب العالمين. اللهم إني لا أجعلهم في حل لأنهم طعنوا في ديننا وأرادونا على ديننا. والحمد لله أنك فضحتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. فاللهم لك الحمد أنك فضحتهم وبانت عوراتهم وبانت سوآتهم، فلك الحمد يا رب العالمين، لك الحمد يا رب العالمين، لك الحمد يا رب العالمين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على الطغاة والمبتدعين الذين ينفون صفاتك، وانصرنا على من يدافع عنهم ومن تحمر أنوفهم للدفاع عن الكفرة نفاة الصفات يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المخلصين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد